إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي شاء الله من السنة للسنة. الله أكبر ما شاء الله. Thank you. ما شاء الله. ما ترى عليك الله يصوم. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

ربنا يديك الصحة. ما شاء الله. Thank you. Oh. Thank you. الله اكبر. اللهم صل على النبي. برر يا مولانا والنبي. برر غزي الناس الغلابه غزي. Thank you. لسه جاي. Thank you.